العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أولا يعني أشكر إدارة الأوقاف وإدارة المسجد على إتاحة هذه الفرصة لنا لنبدأ هذه السلسلة في تفسير القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ نعطي مقدمة على هذا العلم الشريف الكريم الذي من الله به على هذه الأمة، وخاصة أن الشيخ يعني تلا الليل الآيات التي تحملون على هذا حملة من قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهنا لابد لنا من وقفة، فقوله يهدي للتي هي أقوى، الهداية ألوان وأنواع، ورب العباد قد جمع في القرآن كل صنوف الهداية، فما من سبب نهدى به إلى الحق إلا والحق جمعه في كتابه. ولذا بيّن تعالى حقيقتان: الحقيقة الأولى أن الناس جبلوا وفطروا جميعا على البحث عن الحق، ما من إنسان منا خلق يبحث عن الباطل في حياته، إنما يبدو أن يصل للحق في قليل الأمر وكثير. وما منا إنسان، وهذا الأمر الثاني، إلا ويسعى ليله ونهاره لدفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة لها. ورب العباد تكفل في وحيه بالأمرين معا، ببيان الحق وهداية الخلق إليه. فالحق هو الوصول لأعلى درجات العلم في كل ما نبغي التعلم فيه، سواء كان هذا من علوم الدنيا أو علوم الآخرة. والناظر المدقق يعلم يقينا أن طاقات الإنسان أعجز من أن تبلغ كل الحقائق في كل الأمور. أولا لقصر أعمالنا، فعمر الإنسان محدود كما قال تعالى في نص قرآنه: قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. أعمارنا في أعمال الزمان لا تذكر، بل متوسط أعمار هذه الأمة من بين الأمم لا يكاد يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن أعمار أمتي بين 60 و70، وهذا العمر محدود جدا، وحصيلة البحث فيه محدودة جدا. تعارف الناس على 60 عاما وجعلوا هذا سن العطاء والقوة، وبعد 60 أراحوه وأعطوه خاتم سن ما عاش، مع الأثر لإخواني كبر السن، فأنا معكم في نفس المرحلة. ما عاش، انتهى وقت عطائه وقل وقت بذله. هذا العمر 60 عاما كم حظنا منه وكم منه للبحث عن الحق؟ حظنا منه يقينا محدود جدا. فربع 60 أنت طفل بلا تكليف، 15 عاما أليس كذلك؟ أم منا إنسان ولد بالغ؟ ثانيا، ما جئنا من بطون أمهاتنا محملين بعلم. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنفى كوننا حملنا علما، ونفى كوننا ولدنا يعني مكلفين. 15 عام من عمرك ذهبت في الطفولة وأنت بلا علم، العلم فيها والتحصيل فيها ضعيف جدا. ربع 60 15 عام، كم بقي من عمرنا؟ 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف. في 24 ساعة ننام 8 ساعات، هذا هو الغالب على الناس. ثلث الخمسة واربعين كم؟ 15 عاما ذهبت في النوم. كم بقي لنا من العمر؟ 30 عاما. كم منها لدراستك؟ كم منها لعملك؟ كم منها لسعيك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لزوجاتك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لخلانك؟ كم منها للبحث عن حق؟ لو حسبنا الحصيلة في العمر لا تكثرها، قليلة جدا. فهل هذا الإنسان بهذا الضعف، بهذا الوقت القليل، يستطيع أن يصل إلى حقائق الأشياء كلها في هذا الوقت القليل جدا في عمره؟ يستحيل. يا هذه واحدة. الثانية حتى إمكانياته، قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خرجنا بلا علم، ثم أعطانا آلة الطلب، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه آلة العلم. طيب، ما قوة هذه الجوارح في التحصيل والوصول للحق؟ ضعيفة جدا. كل طاقاتنا لها حد، العين ترى لكن عند مسافة معينة تقف. نرى 4-5 كيلو، ماذا نرى بعدها؟ لا نرى شيء. طيب، حتى الذي نراه هل نراه على حقيقته؟ يقينا لا، يقينا لا نرى من الخلق إلا بعض ظواهرهم. أنتم الآن تنظروا إلي، ماذا تروا مني؟ بعض ظاهري. من منكم يرى ظهري؟ هذا ظاهر. من منكم يرى ما بداخلي؟ يرى الدم يجري في عروقي؟ لا أحد. وكذلك رؤيتنا لكل ما نراه من حولنا من خلق لا نكاد نرى إلا بعض ظواهر هذا الكون. وهذا ما عبر الرب عنه في القرآن صراحة فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. ممكن الجبل نمر عليه، وأضخم مخلوق خلق على الأرض، نمر عليه آلاف السنين ولا نرى ما بداخله، وبعد آلاف السنين أبناؤنا اكتشفوا كنزا فيه. كم من الخلق مر عليه ما رأى الكنز؟ ما رأى. اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهلنا وجهل الأمم قبلنا، أليس كذلك؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي. إذا ندرك هذه الحقيقة، نحن لا ندرك من الأشياء إلا بعض ظواهرها، متى ندرك حقيقتها؟ ورب العباد بيّن أن هذه أقصى ما عندنا، آخر ما عندنا. بعض الظواهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما الأشياء على حقيقتها من يدركها؟ الإنسان بضعفه، بقلة وقته. يقول تعالى على سبيل المثال الحصر عن أضخم مخلوق نراه على الأرض الجبال، يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة، وفي قراءة تحسبها جامدة. في اللغة العربية حاسبة وظن وخالة يسمونها أفعال الشك. أفعال الشك يعني معلوماتنا ليست على حقيقتها، ليست على وجه الأصل، إنما هي مجرد ظن. قال تحسبها، آخر معلوماتنا عنها تصور، تخيل أنها جامدة ثابتة. هل رأيناها على غير هذا؟ يقول الخبير بها: تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. من منا رأى الجبال تمر؟ ظاهرها ثابتة وحقيقتها تمر، فهل نتصور جميعا أن الكرة الأرضية تدور والجبال ثابتة ولا تدور بدورانها؟ يقينا تدور بدورانها بنفس السرعة. من منا رأها تدور؟ ها؟ لو رأيناها تدور لدرنا معها. تخيل لو أن الله مد في أبصارنا وأعطانا قوة بصرية نرى بها الأرض وهي تدور حول نفسها، سيأتينا دوار سنسقط على الأرض لن نقوم. لكن من ألطاف الله علينا أن الله عز وجل لم يأذن لنا إلا برؤية جزء صغير جدا من الأرض لا نراه إلا ثابتا مستقرا، كما وصفه تعالى فقال: والله جعل لكم الأرض بساطا، وفي أخرى قال فراشا، وفي ثالثة قال قرارا، مع دورانها وسرعة حركتها مستقرة مفروشة مبسوطة. نعم، لا نرى منها إلا هذا. لو رأيناها على حقيقتها لاختلت قوانا العقلية ما استطعنا الحراك. هذه واحدة. الثانية، تخيل بالله عليك الأرض بتدور، هل نحن في جميع أوقاتها على ظهرها؟ نعم، كلنا على القشرة، والقشرة قشرة كرة، كرة تدور. هل كل الناس تجمعوا في هذا المكان ولا متفرقين على الأرض؟ طب مع دوران الأرض كيف يمشون؟ الناظر من خارج الكرة الأرضية، الكرة الأرضية، يجد هذا المشهد العجيب. بشر يمشون هكذا، رجلهم لأعلى ورؤوسهم لأسفل، لأعلى رجلهم لأسفل ورؤوسهم لأعلى، وبشر في أسفل الأرض رجلهم لأعلى ورؤوسهم لأسفل، وبشر في جانب الأرض رجلهم في جانب ورأسهم في جانب. تخيل بالله عليك أننا جميعا نمر بكل هذه المراحل بالليل وبالنهار. لو تخيل الإنسان منا أنه الآن بالليل رأسه لأسفل ورجله لأعلى، هيحصل له إيه؟ لكن إحنا الأرض تدور تنقلب كما تشاء، إحنا لا نراها إلا أسفلنا وإحنا ماشيين فوقها، أليس كذلك؟ إذا ندرك يا إخواني، من الذي يدرك الأمور على حقيقتها؟ أإله مع الله؟ لا يعرف قدر الخلق إلا الخالق، ولا يملك سرد الحقائق للخلق إلا الخالق. لذا حصر الرب هذا الأمر عليه فقال: وقل الحق من ربكم. وكلمة الحق هنا الألف واللام التعريفية للجنس، تشمل كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق لا يأتيهم إلا من الخالق. وقل الحق من ربكم، وقال في أخرى: والحق من ربك، لا يأتي إلا منه، لا يأتي إلا منه. هذا الكتاب الجامع بيّن لنا تعالى أن جميع الحقائق التي يحتاج إليها الخلائق قد جمعها لنا فيها الخالق من واسع فضله ورحمته. فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. هذه حقيقة لابد أن ندركها. لن نصل لحقائق الأشياء على وجهها إلا من خلال وحيه وكلامه، لا سبيل آخر. قد يقول قائل كما فعل الفلاسفة وغيرهم: لو أخذنا بالأسباب في البحث قد نصل إلى ما تصل. غيره كان أشطر وبحث، إلى أي شيء نصل؟ في التاريخ الإنساني اشتهر الفلاسفة بالبحث في الطبيعة وفي وراء الطبيعة، وعانوا سنين وفرغوا أنفسهم للبحث في هذه الحقيقة وحدها، حقيقة واحدة: ما حقيقة خلق هذا الخلق؟ بعد مئات السنين من البحث وأعمار أفنية، غاية ما وصلوا إليه جلهم ألحد، لم يعرف سبيل لربه. والذي سلم منهم غاية ما وصل إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر، حقيقة واحدة. لكن عرفوا حقائق الأشياء؟ حقيقة واحدة يا أخواني. رحم الله يعني أحد علماء السلف يقول: لما مر موكب الإمام الترمذي، الإمام الزمخشري، آلاف الخلق يمشون خلفه يسألونه، فرأته امرأة من عام المسلمين، قالت: ما هذا الموكب؟ قالوا: هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. فالمرأة بفطرتها قالت عبارة عجيبة، قالت: وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ يا إخوان ندرك حقائق الأشياء لا يدركها إلا الله، لا يعرفها إلا الخالق، لا يملك بيانها تفصيلا غيره. ساقها لنا في كتابه وتحدانا أن يكون لنا قدرة على الوصول إليها، وخاصة أن الله عز وجل بيّن لنا أننا مجرد خلق من خلقه، وخلق ضعيف، لسنا وحدنا في الأرض ولا في الكون، ده نحن خلق من مليارات الخلائق. أنتم الآن تروني وأنا أراكم، كم بيني وبينكم الخلائق؟ ملايين خلائق، منها الطائر ومنها الزاحف لا تراه الأعين. لو قدر لنا ورأينا كم الخلائق الطائرة بيننا وبينكم ما وجدنا لنا مكانا نسير فيه على وجه الأرض. ولو رأينا كم الخلائق الزاحفة الآن على السجاد الذي نجلس عليه ما وجدنا لنا مكانا نجلس عليه، غابة من الخلائق لا نراها. ومن ألطاف الله علينا أن جعل لبصرنا ميزان حتى نستطيع الحياة، وإلا ما عشنا ولا تحركنا ولا نمنا ولا قمنا. لكن من ألطاف الله علينا أنها تحيا معنا ونحيا معها، ولا ترانا ولا نراها وإن رأتنا. كلها مخلوق من هذه الخلائق، بيّن الرب أنه زوج من أزواج وأنه أمة مثلنا، فقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نحن أمة من ملايين الأمم، زوج من مليارات الأزواج، كل زوج من هذه الأزواج رب العباد رسم له فلكه، بحيث لا يبغي مخلوق على مخلوق ولا يعتدي صاحب فلك على فلك غيره. فقال تعالى في نص قرآنه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كلها، والإنسان يدخل فيها أم لا؟ يقينا يدخل فيها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، تكفي، لكن الله نصص على الإنسان لعناده: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ضرب مثالين الأزواج، قال: وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. إذن الإنسان له فلك وكل مخلوق له فلك. من يحدد لنا معالم الفلك؟ عقولنا؟ بحثنا؟ إمكانياتنا؟ لا، لأن أسباب البحث نفسها رب العباد جمعها في كتابه. وهذا معنى أن هذا القرآن يهدي، كل أسباب الهداية الحق جمعها الرب في كتابه. لذا حصر وقصر فقال: قل إن الهدى هدى الله، وقال: قل إن هدى الله هو الهدى، فجمع فيه كل أسباب الهدى وجعل كل ما فيه سببا للهدى لذا الحق. إذا نحن أمام كتاب يا إخواني جمع الله لنا فيه كل أسباب الهداية، وحدد لنا فيها كل معالم الطريق، الفلك بكامله من أوله لآخره. ولذا تحدى أن يكون بوسع الناس جميعا مجتمعين أن يصلوا لأول هذا الطريق ناهيك عن آخره، ونحن مطالبون أن نصل لآخره. فقال تعالى متحديا يلقن النبي الحجة، يقول: قل، أي قل للناس، هل من شركائكم من كل قوى الأرض في الغرب وفي الشرق والعالم كله، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وخلي بالنا من عبارات القرآن دقيقة جدا يا إخواني، قال يهدي إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى. طب إيه الفرق بين إلى ولا؟ فرق كبير جدا. وهذا من إعجاز القرآن العجيب، ما من حرف وضع في موضع نستطيع أن نستعيده بحرف آخر في اللغة العربية أبدا. وهذه قمة الإتقان وقمة الإحكام، بل قمة الإعجاز في الحروف، ناهيك عن الكلمات، ناهيك عن العبارات، ده موضوع يطول شرحه. لكن نرجو الله ونحن نتحدث في التفسير أن نلمح على هذه المعاني إن شاء الله تعالى. لما يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى، أهل اللغة يقول إلى، يقولون إلى غائية، ينتهي معناها ببدء ما بعدها. أقول سرت إلى الزجاجة، ينتهي المعنى إذا وصلت أولها. جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند وصولك باب المسجد. لكن لو أردت الدخول للاستقرار لا تقول جئت من البيت إلى المسجد، لكن تقول جئت من البيت للمسجد. فإلى تعني الوصول، واللم تعني الاستقرار والدخول. رب العباد تحدنا بإلى ولا بالله؟ بإلى بالبداية. قال قل هل من شركائكم من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي يبلغكم أول طريق الحق. فإن كان الخلق ليس في وسعهم أن يبلغون أول الطريق، كيف يبلغون آخرة؟ مستحيل. فلما وجه السؤال للناس وخرس الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالرد عن ذاته، فقال تعالى قل الله يهدي، لم يقل إلى الحق، قال قل الله يهدي للحق لآخر الطريق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني يعني لو كان الرب فقط يوصلكم لأول طريق الحق فقط مش لآخره لوجب اتباعه. أيهما أولى بالاتباع؟ من يبلغنا أول طريق الحق أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، لا يملك الهداية لنفسه فكيف يملكها لغيره؟ لذا ختم الله الآية بقوله فما لكم كيف تحكمون. أين العقول؟ أين القلوب؟ أين الحكم الصادق على هذه المعاني؟ يا إخواني إذا ندرك لا يملك أن يبلغنا طريق الحق غير الحق، لذا جمع لنا الحق كله، بل وعد هذا البشرية من أول لحظة أذن فيها بنزول آدم إلى الأرض، وعد بهذا الوعد فقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي لا يضل عن الحق أبدا. هذه واحدة. ثم ساق الثانية قال ولا يشقى، لا يشقى. الله أكبر. وسمعوني أنا باختصر اختصار شديد الموضوع حتى نجمعه. يبقى هذا الكتاب يقينا جمع الله فيه كل الحق، جعل كل ما فيه حق، جمع فيه كل أسباب الهداية، جعل ما كل فيه سبب، كل ما فيه سبب الهداية. الأمر الثاني أن الله عز وجل وعد بإسعاد خلقه، لا يضل ولا يشقى، عدم الشقاء والسعادة. طب ما هي السعادة؟ كلنا نبتغي السعادة، ولا منا واحد يبحث عن الشقاء؟ ما عرف إنسان يقول بحزم الأندلسي في كتاب تهذيب النفوس وقد فطر الله النفوس كلها على دفع الشقاوة عن نفسها وجلب السعادة لها. ما منا إنسان يبحث عن الشقاء. طيب كيف نسعد؟ لكي يعني نعرف كيف نسعد، نعرف ما هي السعادة أولا. إيه السعادة؟ بعض الناس ظن السعادة في الماديات وحدها فبحث عنها، السعادة في المال، بعضهم ظن السعادة في الجاه والسلطان، بعضهم ظن السعادة في النساء، في امرأة بعينها لجمالها، وبعضهم ظن سعادته في كثرة الأبناء، وبعضهم ظن سعادته في كثرة الأتباع، إلى آخر هذه الأسباب التي أخذها الناس وما وجدوا فيها سلوتهم ولا سعادتهم. يا إخواني باختصار شديد السعادة أمر صدري بحت يتعلق بصدر الإنسان، وصدر الإنسان بالنسبة لنا كنز مغلق لا نعرف عنه. هذا الصدر إن شئت تقول هو الإنسان. الإنسان عبارة عن إيه؟ صدر وهو الصندوق، ثم أطراف ذراعين ساقين عنق ورأس. الإنسان صدر. رب العباد بيّن في القرآن أن مكامن القوة كلها في الإنسان داخل هذا القفص، داخل صدر. مكامن القوة كلها، مكامن الخير كله، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. ففي الصدر الروح وهي سر الحياة، سر الحياة. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. قبل نفخ روحي فينا هل كنا شيء؟ عند سلب الروح منا هل نصبح شيء؟ يا إخوان الإنسان روح، الإنسان روح. بل رحم الله شيخنا الدكتور عيسى عبده الله يرحمه ورحمة الله واسعة، هذا رجل أول من كتب في علم الاقتصاد الإسلامي، بل كل علماء الاقتصاد الإسلامي يعتبروا هذا الرجل مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، مع أن هذا الرجل أصلا كان نصرانيا وأسلم، لكن سبحان من فتح عليه. كان له تشبيه طريف يقول ما أشبه علاقة الروح بالبدن بعلاقة النجفة بما تغلف به. لو صنعنا نجفة وأردنا نقلها من مكانها لمكان تعليقها بنعملها إيه؟ كرتونة. وداخل كرتونة بنضع إيه؟ بعض الفل، بعض القش، مش كده ولا إيه؟ لحماية الكرتونة، لحماية النجفة، أليس كذلك؟ يا إخواني الروح متى خلقت؟ ما خلقت مع خلق الإنسان. بل خلقت قبلنا بسنين. الروح خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله عليها المواثيق كلها مع آدم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من ذريتهم؟ جميع البشر إلى قيام الساعة بما فيهم نحن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الله بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، ثم أخذ الميثاق عليه. إذا ندرك أرواحنا خلقت من الأزل مع خلق آدم. لما رب العباد أزل بمرورها على الأرض هيأ لها الكرتونة. عارفين كرتونة؟ هيأت لتلقي النجفة. هذا هو التشبيه الدقيق الطريف. كرتونة، في كم تهيأ الكرتونة؟ في 4 أشهر من عمر الحبل. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري وغيره، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو جمعنا أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. لم يقل يخلق، هي مخلوقة وجاهزة، هو بس يأذن الله بانضمامها ووضعها داخل الكرتونة، خلاص أصبح إنسان. ولذلك كل الفقهاء جعلوا للطفل أحكاما قبل نفخ الروح وأحكاما بعد نفخ الروح. قبل نفخ الروح لا دية له إن قتل، ولا يسمى قتله قتل ويطالب صاحبه بدية قاتل أبدا، بل يلزمه التوبة والاستغفار. بعد 120 يوم يعامل معاملة أي بشر حي، له كل ما للبشر من حقوق. الفيصل في القضية نفخ الروح وعدمها. فبالروح صار إنسان، وقبل الروح لا قيمة له. بس كرتونة، كرتونة. ها؟ يأذن الله بمروره في الدنيا، إذا انتهى الأجل ما الذي يحدث؟ يأخذ الله الروح، والذي يموت فينا الكرتون. الذي يموت في الإنسان ليس الروح، الذي يموت الجسد فقط. ها؟ نزعت النجفة وعلقناها، صارت لصاحبها سبحانه وتعالى. الكرتون أين تذهب؟ تحت الأرض، هي الكرتون. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا الذي يموت فينا ليس الروح أبدا، الروح لا تموت، إنما إلى ربها ترفع لتواصل مسيرها إلى الأبد، إلى الأبد. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني. طيب الروح أين سرها؟ يقول ابن القيم: وسرها في قلب الإنسان. والقلب ده شيء مذهل لمن درسه. والقلب، عرف الناس القلب النابض، وعرفنا الرب أن هذا القلب النابض هو القلب العاقل، بل هو الملك الموجه والمتود داخل الإنسان، المحرك لكل جوارح الإنسان. ما من جارحة فيك تتحرك إلا بأمره وبتعليماته وبحوله وقوته. اللي بيضخ فيها الدماء واللي بيرسل إليها رسائل المعلومات هو القلب. ولو تخيلنا كم الدم اللي بيضخه وكم المسافة التي يقطعها الدم في جسم الإنسان، والله إخواني شيء يحير. تخيل إن الإنسان ده عبارة عن كتلة غابة شرايين وأوردة. لو نظرت لشرايين الإنسان عن طريق الأسترة وغيرها تذهل. غابة فروع رهيبة جدا. والذي تراه منها عادة الضخم الكبير، لا، ده الشرايين منها شرايين صغيرة في كل خلية في جسد الإنسان. الأطباء حاروا، قالوا لو أردنا أن نمددها نجعلها في مسورة واحدة متصلة بدل ما هي متشعبة، لا، نجعلها في خط واحد. كم يصل طول شرير الإنسان. تخيل طولها كم؟ ها؟ كم كيلو؟ قدروها بلف الكرة الأرضية والدوران حولها 6 مرات. شرايين كل واحد فينا لو بسطت لدارت حول الكرة الأرضية 6 دورات. القلب يتحكم في كل هذه الشرايين بقدرة عجيبة عجيبة تحير العقل، تحير العقل. لا أقول التحكم المادي فقط بل والمعنوي. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل بيّن الحق تبارك وتعالى أن هذا هو موضع العقل الحقيقي في الإنسان وليس غيره. الكثير من الناس فهم من العقل في المخ، لا، المخ يا إخواني جارحة كسائر الجوارح، لها مهمة، كما أن العين للبصر والأذن للسمع، المخ للفكر، للفكر وللتخيل. لكن في النهاية من المستفيد بفكرة المخ وبخياله؟ القلب، هو صاحب القرار. فالقلب العاقل هو قلب الإنسان الحقيقي الذي في صدره. ولذا لم يقرن الله في القرآن كله فعل عقل مشتقاته إلا بالقلوب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل القلوب موضع العقل غيره، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمل حقيقي ليس عمل العين، العين ترى. من الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع. من الذي يعي المسموع؟ القلب. ولذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، أجمع أهل التفسير على أنها قلوب واعية. فالأذن الصنوان ليس موضع الوعي، إنما الوعي الحقيقي فيما تورد إليه الأذن المعلومات فيكون هو صاحب القرار فيها وهو القلب. طيب، إذا كانت الروح سرها في القلب، ما علمنا بالروح وما علمنا بالقلب؟ لا علم لا بالروح ولا بالقلب، أليس كذلك؟ البشرية كلها منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا تبحث عن روح القلب. هل وصلنا لمعلومة واحدة عن الروح أو القلب؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. طيب، في الصدر جوارح أخرى تساعد القلب، كما أن لنا جوارح ظاهرة، السمع والبصر والشم واللمس. في داخل الصدر يا إخواني جوارح أخرى خفية، والقرآن أعطانا إشارات إليها دقيقة جدا، منها النفس. النفس جارحة وموجودة داخل الصدر، والرب أقسم بها وأقسم عليها في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 14 قسم، ختمها بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وجعل جواب 14 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معلومات البشرية عن النفس؟ 0. جارحة من جوارح القلب، الصدر. طيب، في جارحة أخرى رب العباد سماها البال. تسمع عن البال؟ كلنا يدعو بعضنا البعض: يا ابني خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك، الله يصلح بالك. ها؟ بنفعل هذا جميعا أم لا؟ من منا لا يدعو لغيره بصلاح البال؟ طب ما هو البال؟ ها؟ ايه معلوماتنا عن البال؟ 0. البال يا إخواني جارحة في الصدر، ورب العباد صرح بها فقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بل بيّن أن هذا البال أحد أرسال السعادة. ولذا لما السلف كانوا أوعى منا عرفوا كل هذه القضايا، وحتى لا أبعد كثيرا، الصدر إخواني في جوارح أخرى غير هذه الثلاثة. يبقى عندنا الروح وسرها في القلب، والقلب ومعه النفس ومعه البال، وداخل الصدر العاطفة، الفطرة، الهوى. وحتجد هذا كثير في القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إيه هواه ده؟ الهوى اللي بيجري ولا فيه هوى داخلنا؟ طيب خلص، لا نعد أن نبعد كثيرا. الشاهد إخواني، هذه الجوارح الخفية في صدورنا من منا له علم بها؟ لا إله. كيف نتعامل معها ناهيك عن أن نسعدها؟ السعادة فيها. السلف استوعبوا هذه القضايا بالكامل، ولذا لما عرف السعادة الحسن البصري رحمه الله تعالى يسأل ما السعادة، لخصها في ثلاث كلمات. قال: السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. الله، إن كانت السعادة حصلت في هذه الثلاثة ونحن لا علم لنا بالثلاثة، كيف نسعدها؟ كيف نحقق لها السعادة؟ ها؟ كل الأسباب التي أخذ بها الإنسان ليسعد بها هذه الجوارح لا علاقة لها بها. من قال إن المال يسعد القلوب، أو الجاه والسلطان يريح النفس، أو العروسة الجميلة هي التي تصلح البال؟ سلامات. لذا صرح تعالى بأن كل من أخذ بسبب غير السبب الحقيقي لسعادته ضل سعيه يقينا. فقال تعالى في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليحققوا سعادة لأنفسهم ويدفعوا به شقاوة أشقاهم الله به. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، كل الحق بالألف لم تعرفية، وهو الحق من ربهم. النتيجة قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن طريق السعادة لا طريق إلا الوحي، ولا يستطيع أن يعلمنا ما في الصدور غير العليم بها. قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ من يعلم يا إخواني؟ لابد أن نترك هذه الحقيقة. بل بيّن تعالى أن هذا الكتاب حوى كل أسباب علاج أسباب الشقاوة في الصدر كله، بل في كل الصدور. فقال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية قاطبة من آدم إلى قيام الساعة. قد جاءتكم، أي في هذا الكتاب، موعظة من ربكم. وخلي بالنا من السياق القرآني دقيق جدا. قد جاءتكم بكاف الجمع، كاف الخطاب ومن الجمع، موعظة من ربكم، كاف الخطاب ومن الجمع، وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي: أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور. يعني ما في الصدور؟ ما في الروح، ما في القلب، ما في النفس، ما في البال، ما في العاطفة، ما في الفطرة، ما في الهوى، كل ما في الصدر من شبهات، من شهوات، من آفات، من أمراض، علاجها في هذا الكتاب. شيء عجيب. وشفاء لما في الصدور ولما في صدوركم. طب لماذا عدل الرب ولم يقل لما في صدوركم، مع أن الخطاب كله من أول الآية بكاف الخطاب من الجمع؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في ماشي صدوركم. قال: لما في الصدور. إيه المقصود بالصدور؟ صدر الإنسان نوع من الصدور. الألف واللام هنا، اللام للجنس، تشمل جنس الصدور. القرآن يا إخواني، وهذه من عظمة الوحي، لم ينزل للبشر وحدهم، بل جاء لإصلاح العالمين، نحن ومن حولنا من الخلق. قال تعالى عن كتابه: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما هو إلا تفيد الحصر، يعني يقينا أنت أرسلت العالمين للعالمين. كيف يصل هذا الوحي للعالمين؟ هذه الآية تدل عليه. فقوله: وشفاء لما في الصدور، لكل الأمراض التي في صدور كل مخلوق له صدر، الإنس، الجن، الملائكة، ما نعلم وما لا نعلم من خلق الله جعل الله شفاء كل أمراض الصدور عند كل مخلوق له صدر في كتاب الله تعالى. جهل ذلك من جهل وعلمه من علمه، جهلنا به لا فيه، لأن الله به صرح. فمن أصدق من الله قيلة؟ ومن أصدق من الله حديثة؟ إذا ندرك. وشفاء لما في الصدور، أيجعل الله هذا القرآن شفاء لكل أمراض صدورنا ونظن بعد ذلك أن هناك مسلم يشقى بهذا الوحي؟ لذا صرح تعالى بهذا فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما جاء كل نصوص القرآن ولا أحكام الله فيها ولا تفصيلاته إلا لسعادة خلقه. الله أكبر. الله، أما المسلمين في بؤس ليه؟ كله على عيش بائس وسأمان وحالته حالة. يا إخواني، الأصل في الإسلام أن من عايش الوحي يقينا أسعد الله بصدره، طمأن قلبه وأراح نفسه وأصلح باله وأصلح باله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليه بالسيوف، لقاتلون عليه بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام تيمية: للمؤمن جنتان، للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره في الدنيا، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا سعادة ما في صدره في الدنيا حرم جنة الآخرة. إذن هذا الأمر يا إخواني أمر جلل خطير، جاء الوحي من أجل إسعادنا، من أجل دفع كل صور الشقاوة عنا. وده اللي بيجعل المؤمن مع أحلك الظروف الناس تصرخ وهو مطمئن القلب مستريح البال. الصحابة يهددوا بالقتل يوم الأحزاب عبادة، تخيل كل الحلفاء يتحالفوا على المسلمين، كل قبائل العرب تجتمع ومعهم الأحابيش ومعهم كل صنوف اليهود وطائف اليهود ومعهم الفرس والروم بالدعم، ويحاصر المدينة، وكل عدد الصحابة في المدينة 3000 صحابة. اللي في قلبه نفاق أو ضعف خار. صاحب الإيمان الصادق الذي وجد سعادته وسلوته مع ربه أجاب إجابة عجيبة جدا، يقول عنها الرب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الإبادة إي والله، ظاهره الإبادة وحقيقته السعادة. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقول تعالى عن النتيجة: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وتسليما سعادة عجيبة عجيبة لا يدركها إلا من عاشها من خلال وحي ربه. إذا لما يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي، يهدي إليه إلى كامل الحق، إلى كامل سعادة الخلق. ولذا قال يهدي للتي، ولم يقل إلى التي، ونحن قلنا الفارق بين إلى واللام، للتي هيوصلنا لنهاية التقويم. قال للتي هي، يعني أقوم، أقوم صيغة التفضيل على وزن أفعل. فتقول فلان أطول فلان، فلان أكبر من فلان، فلان أعظم من فلان، ها فلان أكرم من فلان، هذه تسمى صيغة التفضيل في اللغة العربية على وزن أفعل تفضيل. فقوله للتي هي أقوم، أقوم من إيه؟ الأصل يا إخواني أن الله خلق كل خلق مقوم. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فيقينا كل خلق جاء في أكمل وأحسن خلق. ومع هذا بيّن الرب أن الإنسان من بين الخلق فاق الخلق في التقويم، فأقسم الرب بأعظم ما أنزل من أديان. قال: والتين والزيتون. كلنا فهمين أن القسم بالتين والزيتون. التين والزيتون يا إخواني كانوا شعار المسيح عليه السلام، رفع شعار السلام، وكان شعار السلام عنده التين والزيتون، فأصبح هذا رمز وعلم على الإنجيل. ولذا عقبها بقوله: وطور سينين. وطور سينين رمز للتوراة. وعقبها بقوله: وهذا البلد الأمين، إشارة للقرآن الكريم. وجعل جواب القسم بأعظم ما أنزل من أديان لقد خلقنا الإنسان في تقويم، لا في أحسن تقويم، فجاء بصيغة التفضيل. طبعا هذه تحتاج لمحاضرة واحدة، أحسن التقويم دي تحتاج لمحاضرة، لأن ده سر تفضيلنا على كل الخلق ليس في غيره. احنا قتلنا كثير من الناس ظن أن سبب التفضيل أسباب واهية، فبعض إخواننا اللي فتنوا بعقولهم يقول لك لا، الإنسان فضل بالعقل، وبعض علماء الكلام قال لك لا لا لا، الإنسان فضل بالكلام. ولذا عرفوا الإنسان، وما زال هذا التعريف للأسف شديد يدرس في الجامعات والمدارس لأبنائنا، يعرف الإنسان بأنه إيه؟ حيوان ناطق، حيوان، الله يسامحكم، حيوان، ربنا جعل الإنسان نحن نخليه حيوان. الشاهد هنوضح، بعض علماء الاجتماع قال لك لا لا لا، الإنسان فضل لأنه الوحيد الاجتماعي بطبعه. ما شاء الله، إخواننا الصوفية الدراويش الله يسلمك قال لك لا لا، الإنسان فضل بالتسبيح والذكر. ما شاء الله، من قال لنا إخواني أن سائر الخلائق ليس عندها عقل؟ من قال لنا أن سائر الخلائق ليس عندها سلوك اجتماعي؟ من قال لنا أن سائر الخلائق ليس عندها منطق وكلام ولغة تتكلم بها وتتفاهم بها؟ من قال لنا أن سائر الخلائق لا تعبد ربها ولا تسبح؟ هل إنسان منا عنده بين على هذا؟ القرآن بين عكس هذا، وحضر بمثال واحد بس لمخلوق في نظر ضعيف جدا لا يذكر، من أصغر الخلائق في نظر الإنسان النمل. رب العباد يحكي لنا موقف من النمل حدث مع نبي من أنبياء الله، نبي الله سليمان، يقول تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على وادي النمل. تخيل بالله عليك، أنت إنسان رجل عاقل صاحب سلوك اجتماعي صاحب منطق وكلام، ها؟ صاحب عبادة. تخيل لو دخل علينا الآن جيش سيدنا سليمان، بلاش الإنس والطير، جيش من الجن بس، حبة عفاريت دخلوا علينا الآن، نعمل إيه؟ هنتعفرت كله، إيش كده؟ ها؟ كله هترعب، هيجري، هيفك. تخيل إن رب العباد يحكي موقف نملة صغيرة بالنسبة لنا مخلوق ضعيف جدا في نظرنا، رأت هذا المشهد سليمان ومعه كل جنوده من الإنس والجن والطير ومتحركين بنات قومها وبنات جنسها سيهلكوهم بأقدامهم. يمكن احنا بشر هيشوفنا، الجن هيشوفنا، الإنس هيشوفنا، لكن دول رايحين لخلق لا يرونهم، هيدهس النمل دهس، جيش يجري هيقف على النمل ولا هيهلك كل وادي النمل؟ نملة من عوام النمل ترى خطرا يحدق ببنات جنسها، ماذا تصنع؟ ولو إنسان مكانها ورأى هذا الخطر يحدق بقومه ماذا يصنع؟ هقارن لكم بين موقف الإنسان موقف النملة عشان نعرف أين موضوع التفضيل الحقيقي. ها؟ طيب، أول ما رأت المشهد تكلمت، قال تعالى قالت نملة، ولا أن نملة، نملة من غير أفلها، يبقى نملة من عوام النمل، لا هي وزيرة ولا سفيرة ولا مسؤولة عن حماية البلد، نملة من عوام النمل. احنا بنتكلم على السلوك العوام، لكن الخواص سلوكهم شكله ايه ده عايز المحاضرة لوحده، لان رب العباد ذكر واحد من الخواص، بعدها بقى ذكر الهدهد، بس مش اي هدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى هدهد ولا الهدهد، هو ده المسؤول بالالف لم تعرفه. الهدهد ده ليه قصه ثانيه عايزه شرح طويل، لكن خلينا في النمله الان. لما رات النمله هذا الخطر يحدق بنات جنسها قالت، تكلمت الله، ومعنى قالت يعني ايه؟ يعني لها كلام ولها لغه يفهمها النمل، تبقى انسان، هتدخل معنا في التعريف حيوان ناطق، مش كده ليه؟ تبقى النمله انسان بقى بهذا التعريف، يا إخوان الشرط في التعريف أن يكون حده لا يدخل مع المعرف به أحد من غير جنسه ولا يخرج واحد من جنسه. ده حد التعريف عند كل علماء اللي عرفوا تعريفات. فهل هذا التعريف لا يدخل معنا فيه غيره؟ النمل هيدخل معنا والطير هيدخل معنا. سيدنا سلمان نفسه قال بلسانه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يبقى لها منطق ولها كلام ولها لغة تتعارف بها، مش كده ولا إيه؟ يبقى تدخل معنا تبقى إنسان، هذه كارثة. ها؟ حيوان لا حول ولا قوة إلا بالله، حيوان ناطق. ما احنا ابتلينا ببعض البشر اللي عمالين يحطوا في شأننا حيوان ناطق ويطلع داره ويقول لك لا لا ده الإنسان أصله كان قرد وتحول بقى إنسان. قرد؟ الله يرحمه شيخنا سعد الله في مشتوري سألنا في السبعينات فضل الشيخ: ما رأيك في نظرة الدارون؟ قال: يا ابني واحد بيقول أنا قرد ابن قرد، هو حر؟ يطلع قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا؟ احنا بشر أولاد بشر. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. خلاص انتهت. بس إذا ندرك هل الإنسان حيوان ناطق ولا كل الحيوانات ناطقة؟ لا يعني جهلنا بلغاتها أن لغاتها غير موجودة، كلها لها منطق. وإلا فكيف تتفاهم؟ الصرصرة بتنادي الذكر والأنثى إزاي؟ الضفادع بتسمع أنت أصوات بالليل. كل دي نداءات، مش نداءات بس، لا ده فيها شعر وفيها قصص حب وفيها خيال عجيب، ولغة وهي تفهمها وهي يفهمها. جهلنا بلغاتها لا ينفيها. وصل المعنى؟ ها؟ إذن لها منطق. قالت نملة، وخلي بالنا عبارتها حيرت العلماء، يقول الإمام قرطبي: ذكرت جملة واحدة حوت 10 أساليب بلاغية. طيب كلامنا كم يحوي من أساليب البلاغة؟ يبقى من أحسن منطقا، نحن أم النملة؟ شفت بقى؟ نطلع. قالت نملة: يا أيها النمل. أول الأساليب اللغية أسلوب النداء، يا أيها النمل. بما نادت بحرف ياء، حرف الياء يفيد النداء على البعيد وليس على القريب. رأت الخطر، لو رفعت صوتها لاكتشفوا مكانها ولقتلوها. لم توشوش بالخبر، انتبهوا، أبدا، بل نادت بأعلى صوتها لتنقذ أكبر جمع من بنات جنسها وإن ضحت هي بنفسها. يبقى دي نملة عادية ولا بطل استشهادية؟ من من الناس عنده هذه القدرة أن يضحي بنفسه لينقذ أمه؟ كم واحد عنده الاستعداد؟ النملة مش مستعدة بس، ده نفذت. أي سلوك اجتماعي أسمى من أن تضحي النملة بنفسها لإنقاذ بنات جنسها وتفضل المصلحة العامة على مصلحتها الخاصة، بل تفضل حياة الخلق على حياتها وحدها؟ أليس هذا قمة السلوك الاجتماعي؟ يبقى نحن فقنا النمل في السلوك الاجتماعي. أخونا قالت نملة: يا أيها النمل. ممكن الإنسان فينا اللي وراء جيش الجن دلوقتي ممكن يصرخ. طب الناس هتعمل إيه لو صرخ؟ حتى تجمع، هيهلكوا. لو النملة صرخت صراخنا يا الكل هيتجمع سلم حدوسهم وجيشهم. ولو نادت يا أيها النمل وسكتت كان ممكن جمع النمل، ولو تجمعوا لهلكوا. لكن ده النملة في قمة العقل، عارفة أن النمل لما حينادى عليه يسمع، وإذا سمع هيتجمع ليعرف الخبر، وقبل ما يتجمع ليعرف الخبر هيهلك. فأبت إلا أن تخبرهم وهم في أماكنهم: يا أيها النمل. أدت أمر وليس لها الحق في الأمر، ادخلوا مساكنكم. تخيل لو أي واحد جاء دخل علينا قال يا أيها الناس قوموا، هنقوم ليه وعشان إيه؟ وهنعند وحتجد في النمل برضو الملاوت واللي دماغه نشفة، هيقف ويقولها ليه وندخل عشان إيه ونسيب وظيفتنا ليه ونسيب مهمنا ليه؟ لكن النملة قطعت عليهم حتى هذا الطريق، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ثم عللت ليه أمرت بهذا الأمر: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أليس هذا السلوك يدلنا على قمة عقلها؟ من أعقل، النملة ولا آلاف الناس؟ طيب يبقى فقناها في العقل، فقناها في المنطق، فقناها في السلوك الاجتماعي، أين نحن من النملة؟ إذن أين موضع التكريم؟ العبادة رب العباد صرح بها في موضع آخر فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقد تسبيحهم. بل بيّن أن قمة العبادة عندهم تسبيح، السجود لله دائم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ وخلي بالنا كله جاء على الإجمال إلا الإنسان. قال: وكثير من الناس وكثير حق العذاب. الوحيد اللي فيه استثناءات في العبادة البني آدم، لكن كله لله ساجد وكل لله مسبح وكله لله قانت، كما قال تعالى: كل له قانتون. بل كله لله مسلم منقاد. لذا أنكر الله علينا كيف لا نسلم ونحن في كون كل ما فيه لله أسلم. فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى فين موضوع التكريم؟ حسن الخلق في أحسن تقويم. دي عايزالها محاضرة لوحدها بس، لأن الله أعطى لقلب الإنسان قوة لا مثيل لها في كل ما خلق. وسامحوني هنشرحها في سنة التفسير عشان لا أطيل عليكم. الخلاصة أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، يعني فاق الخلاق في التقويم، ثم جاءه الوحي ليرتقي حتى بأحسن التقويم هذا لأعلى مراتب التقويم. فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم مما هو مقوم. هذه خلاصة القول في هذا الوحي: كتاب يهدينا لهذا كله، كتاب جمع الله لنا فيه كنوز السعادة والحق قاطبة، ما يشتهيه الناس وما يتمنه الناس من حقائق في كتاب ربنا، ما يتمنه الناس من أسباب للسعادة في كتاب ربنا. فكيف نجهل حقيقة وحي ربنا ونحن مطالبون أن ننقذ البرية بهذا الوحي، بل أن ننقذ به العالمين، أن ننقذ به الإنس والجن وغيرها من العالمين. نحن ما طلبنا حمله لمجرد الحمل ولا لمجرد التلاوة. ولذا جعل الله عز وجل تلاوته علينا عبادة، بل لم يجعلها لنا غاية، بل ذم من جعلها غاية. فكثير من الناس ظن أن القرآن حصر في التلاوة، وهذه كارثة. نعم أمرنا بالتلاوة، كما قالت تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقالت تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقالت تعالى: فاقرأ ما تيسر من القرآن. لكن مع هذا ذم أشد الذم من جعل همه مجرد التلاوة، الكتاب ما جاء لمجرد التلاوة فقط، ونختم ونرجع نختم، أبدا. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني. قال ابن كثير وغيره: إلا أمني، أي إلا تلاوة. فجعلوا كل حظهم الكتاب تلاوة، ثم لم يفهم منه شيئا. رب العباد بيّن أن هذا الكتاب جاء لنتعلم ما فيه، لنخرج من كنوزه، لننقذ الخلق بما فيه من الخير. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فاللام هنا تعليلية، وكأن من علل نزوله التدبر. ثم قال: وليذكر أولو الألباب، وأيضا لم تعليلية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يذكر أي يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل بهذا الحق، لكي نعرف هذه الأمور الأربعة إن شاء الله تعالى. سنبدأ درسنا في التفسير الأسبوع القادم، ونبدأ من أول فاتحة الكتاب، وأنتم ورزقكم في التفسير إن شاء الله تعالى. نسأل الله التيسير، نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم: كنا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا المنهج البسيط السهل هو الذي حول الصحابة، حول كل صحابي من أمي لأمة. نرجو الله أن يكون هذا المنهج بداية لهذا التحويل والتغيير. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم دائما على كتابه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك،